الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال. أخذنا هذه وين؟ إيه بسم الله. نعم. وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، هذا إجماع صحيح وثابت. هذا إجماع صحيح وثابت، فإن نفقة الوالدين على الأولاد ونفقة الأولاد على الوالدين فإنها نفقة واجبة، ولا يجوز للوالد أن يجر إلى نفسه نفعا بإعطاء الزكاة للأولاد، ولا يجوز للأولاد أن يجرون إلى أنفسهم نفعا بإعطاء الزكاة للوالدين، فإن النفقة هنا واجبة عليهم. والحظ قوله: في الحال التي يجبر الدافع إليهم، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، بمعنى إذا كانت النفقة واجبة، إذا كانت النفقة واجبة. وهناك مسألة، وهي: هل يعطى الولد من الزكاة إذا كان غارما، وهل يعطى الوالد من الزكاة إذا كان غارما، يعني من الفرع إلى الأصل ومن الأصل إلى الفرع؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء، والصواب الجواز. الصواب الجواز، يجوز أن يعطى الوالد، أن يعطي الولد الوالد من الزكاة إذا كان غارما لأجل الغرم، وكذلك الوالد يعطي الولد إذا كان غارما، يعطيه من الزكاة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة وإن كانت خلافية. نعم. قال: وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، لا يعطي زوجته من الزكاة وإن كانت غنية، وغناها بغنى الزوج، غناها بغنى الزوج. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة واجب، وعندنا قاعدة أن كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك، إلا في الحالة التي ذكرنا في مسألة الغرم، إذا كان عليه غرم، إذا كان مديونا مثلا يجوز. وأما الزوجة فتعطي الزوج، فإذا كان الزوج فقيرا فللزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة. لماذا؟ ها؟ لأن نفقة الزوج غير واجبة على الزوجة، وإنما الزوجة هي التي يجب نفقتها على الزوج، أما الزوج فلا تجب نفقته على الزوجة إذا كان عاطلا، وكان مثلا يعني ليس عنده عمل أو فقيرا. فيجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها. وعندنا نص في هذا حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صناع، يعني تشتغل عندها صناعة، قيل كانت تعمل في الذهب، فسألته هل تعطي زوجها من الزكاة وكان عبد الله فقيرا، فقال نعم، لك أجران، أجر الصلة وأجر الزكاة. نعم. قال: وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم إلا في بعض ما أخرجت أرضهم. نعم، هذا إجماع أيضا صحيح وثابت، أنه لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، وإنما التعشير يكون فيما في الأراضي الخراجية، في الأراضي الخراجية، وهذا إجماع صحيح وثابت. نعم. قال: وأجمعوا على ألا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين. نعم، وأجمعوا على ألا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين. فإذا خرجوا مثلا خارج البلد تجارا فيؤخذ منهم العشر كما هو معلوم، أما إذا كانوا مقيمين فلا يؤخذ شيء من أموالهم، لا صدقة ولا غيرها. نعم. قال رحمه الله ما عدا الجزية كما هو معلوم. نحن نتكلم عن الزكاة الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام والاعتكاف. وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن صومه تام. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح. أجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن صومه تام، أن صومه تام. هناك مسألة خلافية، وهي أنه في من نوى الصيام في أول رمضان هل يكون صومه تاما أم لا؟ الجمهور على عدم التمام، عدم الصح. الجمهور يقولون لا بد لكل ليلة من نية خاصة. والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، على أن من نوى صيام رمضان من أول ليلة فإن هذه النية تجزئه، هذه النية العامة تجزئه. قال: لأن الصيام متتابع وهي عبادة واحدة، الشهر رمضان متتابع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل واحد وإن تعددت ليالي. والجمهور يقول لا، لأنه يفطر بينه، فهو يفطر في بعد غروب الشمس يفطر. وهم مجمعون على أن من نوى الصيام كل ليلة بما فيهم المالكية وكل أهل التحقيق من أهل الاجتهاد يرون بأن الصوم صحيح وتام، أن الصوم صحيح وتام. نعم. وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. نعم، أجمعوا على أن السحور سنة مندوب إليه، وهذا إجماع المتحقق. ومن ذهب إلى الوجوب فقوله شاذ، مردود عليه، مردود عليه. وإنما السحور سنة، السحور سنة مندوب إليه. نعم. قال: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن الصائم يحرم عليه في نهار رمضان الرفث وهو الجماع والأكل والشرب، والأكل والشرب، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالله جل وعلا أباح للصائم الجماع في الليل، وأما في النهار فمحرم. وعندنا حديث الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشد شعر رأسه ويقول: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فبين له ما عليه من الكفارة المغلظة، كفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. وأما الأكل فقول الله، أكل والشرب فقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا فيما يتعلق بالاعتكاف. فالأكل والشرب أيضا جاء التنبيه عليه في القرآن في بيان بأنه محرم على الصائم، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. نعم. وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن البصري فقال عليه ووافق في أخرى. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح. أجمعوا على أن الصائم إذا ذرعه القيء، ما معنى ذرعه؟ غلبه، معنى ذرعه غلبه، وضد ذرعه إيش؟ تعمده، تعمده. فعندنا الآن حالة وهي إذا غلبه القيء، إذا غلبه القيء ما استطاع، كان مريضا فقاء، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. خالف في ذلك الحسن البصري، ورواية أيضا أضيفوها عن أبي هريرة رضي الله عنه. والصواب بأن هذا إجماع متحقق، فأما الرواية عن أبي هريرة فضعيفة، وأما قول الحسن فهناك روايتان: الرواية الأولى يرى بأن عليه القضاء، والرواية الثانية وافق فيها جماهير أهل العلم على أنه ليس عليه شيء، والأخذ بالرواية الثانية أوفق، لأن ليس القول بأحد الروايتين أولى من القول بالأخرى، خاصة وأنها تتفق مع ما أجمع عليه العلماء. إذن هذا محل إجماع، والدليل على ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. أدلة العامة قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأما الأدلة الخاصة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء فقد أفطر، ومن استقاء فقد أفطر. هذا نص خاص في هذه المسألة. نعم. وأجمعوا على إبطال الصوم من استقاء عامدا. نعم، وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، وهذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن من تعمد القيء فقد أفطر ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء سواء في صوم النفل أو في صوم الفرض. نعم. وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين الأسنان فيما لا يقدر على الامتناع منه. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن من ازدرد شيئا، ومعنى ازدرد يعني بلع، أن الصائم إذا ازدرد شيئا يجري مع الريق، لأنه يجوز للإنسان أن يبتلع الريق، فإذا ازدرد معه شيء مما بين الأسنان، مما هي بقايا طعام بين الأسنان، وهو لا يستطيع على لفظها وإخراجها، فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح، لأن في المأذون فيه كل ما ترتب على المأذون فيه فإنه غير إيش؟ مضمون، غير مضمون. فلما جوز الشارع له ابتلاع الريق ودخل مع الريق شيء فإن الصوم صحيح، لأنه مأذون له بابتلاع الريق، لكن بشرط إذا شعر به أن يلفظه، إذا شعر به أن يلفظه، فإذا ما استطاع وغلبه فلا شيء عليه، والصوم صحيح، والإجماع إجماع صحيح. نعم. وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح أيضا، وهي أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين كفارة، يعني مقصود بها الكفارات وليس القضاء، وليس القضاء، وإنما شهرين متتابعين، يعني إذا حصل الجماع في نهار رمضان فلزمها، لزمتها الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين ثم حاضت. قد مر معنا الإجماع على حرمة صوم الحائض، مر معنا الإجماع على حرمة صوم الحائض، فهنا يجب عليها الفطر. طيب، إذا طهرت هل تستأنف أم أنها تبني؟ تبني، لا تستأنف من جديد، وإنما تبني. ولو قيل لها بالاستئناف هل تنتهي؟ ها؟ ما تنتهي، ما تنتهي، هذا لا يتفق مع يعني ما جاءت به الشريعة من السماحة واليسر وعدم العسر. ولذلك هي تبني على ما مضى، يعني نفترض الآن صامت شهر كامل، عليها شهرين، صامت شهرا كاملا ثم حاضت خمسة أيام، أفطرت في الخمسة أيام، فإذا طهرت نقول أعيد الشهر ولا أكملي؟ تكمل، تبني على ما مضى. نعم. قال: وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا، لأن النص جاء بالترخيص لهما بالفطر، الترخيص لهما بالفطر، وهذا إجماع ثابت وصحيح. نعم. وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، منهي عنه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أجمع العلماء على حرمة صوم يومي العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر هو اليوم الأول من شوال، عيد الفطر هو اليوم الأول من شوال. وأما ما يذكره العامة من كون عيد الفطر ثلاثة أيام وعيد الأضحى أربعة أيام فهذا ليس عليه دليل، إلا ما يعني يذكر في عيد الأضحى من أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعبرون عنها بأنها أيام عيد، ولكن لا تأخذ أحكام العيد من المنع عن الصيام مثلا، فيحرم صوم يوم عيد الفطر وهو الأول من شوال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحرم صوم يوم عيد الأضحى وهو اليوم الأول. أما أيام التشريق فهل يحرم صومها؟ ها؟ الجواب فيه خلاف، نقول ما فيه إجماع، فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم من يرى التحريم، ومنهم من يفصل في المتمتع الذي لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج، قالوا أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله. إذن نحن نتحدث الآن عن صوم يومي العيدين، فالإجماع متحقق في حرمة صومهما. نعم. وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح على أن الإجماع على أن الاعتكاف حكمه سنة، الاعتكاف حكمه سنة، لا يجب على الناس، ليس بفريضة، إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، لأن النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، ما وجبت عليه بأصل الشرع، وإنما هو الذي أوجبها على نفسه، يقول لله علي صوم، لله علي صلاة، لله علي صدقة، لله علي حج أو عمرة، مثلا يوجب على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، لم تجب عليه بأصل الشرع، فالاعتكاف سنة لا يجب على الناس أن يعتكفوا، أما من نذر فيجب عليه. ولذلك جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية في المسجد الحرام ليلة أو ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوف بنذرك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره وهو أن يعتكف ليلة واحدة في المسجد الحرام. نعم. وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد إيلياء. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد إيلياء، يعني المسجد الأقصى يسمى بمسجد إيلياء، هذا إجماع ثابت وصحيح، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد هذه المساجد الثلاث، حدد هذه المساجد الثلاث، أما باقيها فموضع خلاف بين أهل العلم، ليس فيها إجماع، فهناك من أهل العلم من لا يرى جواز الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاث، إذا ليس فيها إجماع، الإجماع في ماذا؟ في الثلاث، أما في غيرها فهو محل خلاف، والصواب جواز الاعتكاف في جميع المساجد، هذا هو الصواب، جواز الاعتكاف في جميع المساجد. ونحن هنا نتحدث عن مسائل الإجماع، لا نتحدث الآن عن مسائل الخلاف، لا، مسائل الإجماع. نعم. وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: وله أن يخرج لما لا بد له منه. والغائط والبول هذه ضرورة، يحتاج الإنسان أن يخرج ليقضي حاجته، هذه مما لا بد له منه، ما يمكن للإنسان أن يحبس نفسه 2 أو 3 أيام و10 أيام، ما يمكن، يهلك بهذا أو ينجس المسجد، فهذا مما لا بد له منه. ولذلك قال العلماء ضبطوا هذه المسألة: كل ما لا بد له منه بالنسبة للمعتكف يجوز فعله، ذكر البول والغائط، إرجاع الزوجة في الليل إذا زارت زوجها مثلا، قالوا يجوز هذا، يجوز المعتكف، لكن الإجماع منعقد على هذين، الإجماع منعقد على هذين، أما ما سواهما ففيه خلاف. نعم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه خاص، لما أراد أن يقلب صفية إلى أهلها قالوا بأن هذا خاص. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة. نعم، أحسنت، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة، والمقصود من المباشرة هنا مقدمات الجماع، مقدمات الجماع، لأنه مشتغل بعبادة، والمباشرة تتنافى مع هذه العبادة لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، ولأن المباشرة وسيلة إلى الجماع والجماع مفسد للاعتكاف، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. إذا مجمعون على أن المعتكف ممنوع من المباشرة، لكن هل يبطل اعتكاف من باشر قبل امرأته ضمها مثلا؟ الجواب لا، لا يفسد، لكن يحرم عليه ولكن لا يفسد. الذي يفسد هو الجماع كما سيبين في الفقرة التي بعدها. نعم. قال وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح، أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا، عامدا، والعمد هو القصد إلى فعل الشيء، يكون ذاكرا لهذا الشيء غير ناس له. فمن جامع امرأته وهو معتكف عامدا في فرجها فإن اعتكافه قد فسد. ولذلك نجد الآن في كتب الفقه لما يتحدثون عن الاعتكاف يذكرون مفسدات الاعتكاف، قالوا ومفسدات الاعتكاف الجماع، يرون أن الجماع فقط هو المفسد للاعتكاف. لماذا؟ لأن الله تعالى نهى عنه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فالله جل وعلا ذكر مفسدات الصيام ثم ذكر النهي عن مباشرة المعتكف لزوجته. ندخل في الحج ولا ما في وقت؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.